وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها. فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها أو أكثرها، ويحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنهم تمنوا شرعية الجهاد، أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنهم لا تمنوا شرعية الجهاد، فقالوا لولا نزل السورة. فإذا هذا شأن المؤمنين، كانوا يتشوقون إلى تشريع الجهاد ليحصلوا ما يترتب عليه من الفوائد، وأعظم ذلك الشهادة في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، متشوقين إلى نزول سورة تشرع لهم الجهاد والقتال. لولا أي هلا نزل السورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثبابه. فلما فرض الله فرضه الله عز وجل وامر به نكل عنه كثير من الناس، كما قال تعالى الم فرض الذين قيل لهم خذوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فيها. وهنا يقول عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي اشتملت على حكم القتال. ولهذا قالها هنا فإذا أنزلت سورة، يعني في معنى الجهاد، محكمة أي غير منكوفة، وذكر فيها القتال. قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. أشد القرآن على المنافقين السورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصف والمهابنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. طبعا هذا الموضوع بالذات نحتاج بعض الإضافة. سبق أن فتنا التفصيل في محاضرة النصيحة موضوعية إلى التيارات الجهادية، نقشت التفصيل موضوع النفس في التفال، فلنسيل أن ذكره نرجو أن تكون فرصة أخرى للكلام فيه. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يعني ذكر فيها الأمر بقتال المشركين، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون أو ضعف في الدين، وأصل المرض الفتور، فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق، والأول أظهر من وافقته سياق النص الكريم. الأول هو إيه؟ أن المرض هو الشك. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، أن هذا حال المنافقين. ينظرون إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام شذرا وكراهية منهم نظر مغموسين مرتضين بتحديد وتحديق. يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من يعني من الشذر والكراهية والغيظ الذي يملأ قلوبهم. ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، أي أنهم من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تغذيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين، وهم في السر يعني يميلون الى الكفار. فانت تامرهم اذا نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال يخافون ان تامرهم بالخروج لجهاد الكفار الذين يحبونهم ويوالونهم في السر ويمنعون انهم معهم. فهذا هو السبب التحذير المنتظرين ومش قادرين طبعا يصرحوا، فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من الموت يعني من خوف الموت، من خوف الموت. نعم. فقال ابن زيد هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شبه نظرهم بنظر المستبر الذي لا يطرف بصره أو لا يطرف بصره. فأولى لهم، اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى هنا فأولى لهم، اتفقوا على أن المراد به التهديد والوعيد. لكن اختلفوا بعد ذلك ما المراد به، لأنه في الجملة تهديد ووعيد. فأولى له ذهب الأطمعي إلى أنه فعل الماضي، أولى له يعني بمعنى قارب قارب وخير قرب، يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم، فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تفضيل من الولي بمعنى القرب، الولي بمعنى القرب، فأولى لهم يعني أيضا بمعنى قارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تفضيل من الويل، أولى لهم اسم تفضيل من الويل، أصلها إيه؟ أويل لهم، أويل لهم، فطلب فوزنه أقلع، أقلع، ورد بأن الويل غير متطرف، وأن القلب خلاف الأصل وفيه نظر. وقيل إنه أولى فعل من آلى يعود، وقال الرضي إنه علم للوعيد، وهو مبتدأ ولهم خبر، وقد سمع فيه أولى بتاء التأليف. وقال القرطبي فأولى لهم قال الجوهري، وقولهم أولى لك تهدد ووعيد، كان هذا اعتاد العرب ان يستعملوا هذه الصيغه اولى لك يعني تهدد ووعيد، كما قال الشاعر فاولى ثم اولى ثم اولى، وهل للدر يحلب من مردي، كما في الايه في سوره الخيام اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، فاولى ثم اولى ثم اولى، وهل للدر يحلب من مردي. وقال الأطمعي معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به، فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أو قاربه ما يهلكه، ويعني وهو لا يرد به لا محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه. لذلك قال له إيه بعد ما قال فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلم من مرده، هل اللبن بعدما يحلب من الضرع يمكن أن يرجع ثانية؟ فكذلك الوعيد سوف يأتي قطعا ولن يرد عنك ولن يجوز. وقال الأصمعي فأولى معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به، وأنت لا فعاد بين هاديتين منها، وأولى أن يزيد على الثلاث، يعني وقارب أن يزيد على الثلاث. قال تعمد ولم يكن أحد في أولى أحسن مما قال الأطمعي، إذن أفضل ما فيه في تفسيرها أولى قاربه ما يهلك، أولى له أي قاربه ما يهلكه. وقال المبرز يقال لمن هدم بالعقب ثم أفلت أولى لك، يعني قاربت العقب، كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصليب فيفلت منه، يعني يرمي السهم تلو السهم حتى يصيب الصيد فيشرف منه الصيد، فيقول أولى لك، يعني إيه أو شفت أن أصيبك أو أهلك، ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه، فقال فلو كان أولى يطعم القوم وقصتهم ولكن أولى يترك القوم جوعا. وقيل هو كقول الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك، أولى لك فأولى يا محروم أي شيء فاتك. وقال الجزاني هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل ولكن فيه قلب، كأنه قال العقاب أولى لهم أو وليهم المكروه، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، يعني في الحالة الراهنة، في الحالة الراهنة بمجرد نزول الآية يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة، لكن فإذا عزم الأمر فيما بعد استعد فعلا للقتال وسوف يباشرونه، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو خلقوا الله أي أخلقوا له النية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير وقوله طاعة وقول معروف هذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة المحكمة ويذكر فيها القتال، وأنهم إذا قيل لهم إن الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعة، فقال الله عز وجل لهم فإذا أنزلت سورة وفرض القتال فيها عليهم فشق ذلك عليهم وكرهوه، فقال لهم طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرض عليكم، فإذا عزم الأمر كرهتموه وشق عليكم، طاعة وقول معروف يعني ناخذ منكم كلام فقط قبل أن يفرض عليكم الجهاد بالكلام، فإذا عزم الأمر كرهتموه وشق عليكم ونظرتم إليه نظر المرسي عليه من الموت، إذا في هذه الحالة يوقف على فأولى فأولى، ثم يبدأ كله لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلن صدق الله لكان خيرا لهم. فقال القاسمي في قوله طاعة وقول معروف فيه هذه أحدها أنه خبر أولى على ما تقدم، الثاني أنها صفة السورة أي فإذا أنزلت سورة المحكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة، وفيه بعض لكثرة في التواصل، الثالث أنها مبتدأ أو لا مبتدأ وقول عطف عليه والخبر محذوف تقديره أمثل لكم من غيرهما، يعني طاعة وقول معروف أمثل لكم وأليق من غيرهما، وقدره النكفي طاعة مما طاعة مما طاعة فقدره مقدما، الرابع أن يكون خبر مبتدأ المحذوف أي أمرنا طاعة، الخامس أن لهم خبر مقدم وطاعة وصله مؤخر والوقت والابتداء يعرفه مما تقدم، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، قال أبو السعود أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لأصحابه كما في قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور من عزم الأمور، وعامل الظرف اللي هو يعني جواب الشرط محدود، فإذا عزم الأمر الجواب إيه؟ خالفوا أو تخلفوا، وقيل لا قبل وقيل كرهوا، وقيل جواب الشرط هو إيه؟ فلو صدقوا الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبئ عن الشرط على الجهاد لكان أي الصدق خيرا لهم أي في عاجل دنياهم وآجل معادهم من المعصية والمخالفة، وقيل فلو صدقوه في الإيمان ووافقت قلوبهم ألسنتهم في ذلك، وأيا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى فهل عسيتم يعني أيها المنافقون الذين في قلوبهم مرض هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، ففي رواية من أحصاها دخل الجنة، لله 99 اسما 100 إلا واحدة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد أم أنها أكثر من ذلك؟ لكنها اختصت بأن من حصر هذه 99 وأحصاها دخل الجنة، إذن اختلف العلماء في المراد بقوله لله 99 اسما 100 إلا واحدة، طبعا 100 إلا واحدة تساوي 99، فهذا التكرار ما هو إلا للتأكيد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وكما في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فقوله 100 إلا واحدة هذا توكيد تكرار بالتأكيد. بعض الناس ذهبوا إلى أن الأسماء الحسنى تنحصر في هذا 99، والبعض قالوا بل هي أكثر من ذلك، لكن فائدة اختصاص 99 بالذكر هو أن هذه 99 بالذات من أحصاها دخل الجنة. ذهب جمهور العلماء إلى هذا المذهب الثاني، ونقد النووي اتفاق العلماء عليه، وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما المقصود أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. إذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليس حصر أسماء الله الحسنى في 99، وإنما مقصوده أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فمقصوده الإخبار عن هذا الثواب لمن أحصاها، وليس مقصوده صلى الله عليه وسلم أن يحصر الأسماء الحسنى بهذا العدد. وقال الإمام أبو سليمان الفطاري: إنما هو بمنزلة قوله: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة. إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، هل يعني ذلك أنك تحصر ثروة زيد في أنها تساوي 1000 درهم؟ لا، أعتقد إن الذي أعده للصدقة محصور في هذه 1000، وهذا لا ينفي وجود أن له مالا آخر غير هذا، لكن كلام عن الذي أعد للصدقة. وكقولك: إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه. إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه، ليس المقصود يعني أن الثياب أنه ليس له من الثياب غير هذه الثياب المذكورة 100 ثوب، ولكن المقصود أن هذه التي اختصها بماذا؟ يعني بقسم الإهداء، وهذا الجزء مخصص لإيه؟ لأن يهدى منه، فمن زاره خلعها عليه. فدلالة النص أو دلالة هذين المثالين أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم، وأن الذي أرسله عمرو من الثياب للخلع 100 ثوب. والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصي في بيدك ناض في حكمك عجل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني سواء كان هذا الاسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام الخطابي، قال: وأيضا فقوله إن لله 99 تقيده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 19، يعني قال تعالى في الملائكة في حضرة النار قال عليها 19، فلما استقلوهم المشركون قالوا 19، ده كل واحد يعني كل مجموعة تجتمع على واحد يغلبوه، فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى، يعني كان جنود الله وهي الملائكة لا يعلمها إلا هو، فأولى ثم أولى أن أسماء الله لا يعلمها كلها إلا هو أولى. واضح. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس إلا 99 أسماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق، وقال: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء على الله، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها. فكان يحصي الثناء عليه في هذه الحالة، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه، يعني الأسماء هي وسيلة التعبير عن الصفات، واضح؟ وسيلة من وسيلة التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه السلام لا أحصي ثناء عليك، هذا أنت كما أثنيت على نفسك، يعني اعتراف بالعدل عن توفية الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثناء والحمد، ولجوء إلى التفويض، أن هذا الثناء الذي يستحقه الله هو مفوض إلى الله، لأنه لا يخفي العبد مهما مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل وأثنى عليه، إنما الله كما أثنى على نفسه، واضح؟ ولا يخفي أحد الثناء الذي يستحقه عز وجل. فطبعا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أحصى جميع أسمائه عز وجل، إذن فإنه يحصي بالتالي كل صفاته، فبما أنه لا يحصي ثناء عليه إذن هو لا يحصي كل صفاته، وبالتالي لا يحصي كل أسمائه التي هي يعبر بها عن يعني يعبر عنها بأسمائه. خالف ابن حزم الجمهور في هذه المسألة، فذهب إلى الحق في العدد المذكور، ذهب ابن حزم لأن العدد عدد أسماء الله الحسنى ينحصر في 99. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلا، يعني هو استدلاله ليس بالمفهوم لأنه لا يعترف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، لكنه احتج ليس بالمفهوم تتعرف إلا لله 99، واضح؟ ولكنه احتج بقوله 100 إلا واحدة، قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لازم أن يكون 100، فيبطل قوله 100 إلا واحدة. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجة، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاه. المقصود بالحق إن لله 99، المقصود مقصود إن الثواب يختص بمن منحصر في من ايه اخطأ، فمن ادعى ان الوعد وقع لمن اخطأ زائدا على ذلك اخطأ، ولا يلزم من ذلك الا يكون هناك اسم زائد، يعني هذا الحديث لا ينفي ان لا اسماء اخرى زائدة على ذلك، ولكن الحديث في قليل اخبار عن ثواب من اخطأ. والراجح الله تعالى اعلم تفويض يعني علم سر هذا العدد بالذات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يخبرنا على ذلك، فهو كأعداد يعني ركعات الصلوات والصلوات نفسها وغير ذلك مما علمه عند الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، يحتمل فإنه يحتمل وجوها: الأول أن يعدها حتى يستوي فيها حفظا، يعدها حتى يستوي فيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، كقوله تعالى: وأحصى كل شيء عددا. واستدل له الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: من حفظها دخل الجنة، فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسرها قوله من أحصاها فسرها قوله في الوقت الأخرى: من حفظها دخل الجنة. ولذلك اختار ابن الجوزي أن المراد بالإحصاء العد، يعني من عدها ليستوي فيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعيين الطرد عن ظهر قلب، بل احتمل أيضا من حفظها الحفظ الإيه المعنوي، احفظ الله يحفظك. فقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله تعالى: علم أن لم تحصوه، يعني لن تثقوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولم تحصوه، أي لن تبلغوا كل الاستقامة، فيكون المعنى من أحصاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يتوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه إلى آخره. وقال أبو عمر أفضل من فيه من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. قول الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة وهو مأخوذ من الحقاء وهي العقل. والعرب تقول فلان ذو حقاء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للصادقين والصديقين وأصحاب اليمين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوعب هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظ القرآن دخل الجنة، لأن إحصاء الأسماء الحسنى يكون عن طريق قراءة القرآن كلها. أحسن الجواب عن هذا أو الرد على هذا أن يعني بعض الأسماء الواردة والثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفوت وهي أسماء زائدة على القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر الوتر الفرد ومعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه البائن منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتر. وجميع خلقه شفع يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. فظاهرة الزوجية لازمة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الإنسان الذكر والأنثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء سالب وموجب في البرمقسية كمان وفي الزنوب وهكذا. فمظاهرة الزوجية حتى في النباتات والأنهار حتى في الذرات السالب والموجب. فإذا يعني ظاهرة الزوجية موجودة في كل شيء فالله وتر لا ثاني له. أما خلقه فهم أزواج فالشفق والشفعي والوتر. فالمراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر، ولذلك أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات. فالصلوات خمس، عدد الصلوات خمس، وكذلك وتر الليل وأعداد الطهارة وتر، وتكفير الميت وتر، وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض وتر لأنها يعني فهذا ما سيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لله تسعة وتسعون مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. انتهينا في تفسير سورة الفتال إلى قول الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى وفارقتم أحكام كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أو فهل عسيتم إن توليتم توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا هذا نهي عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فإفساد الأرض عام لكنه خط نوعا خطيرا من هذا الإفساد وهو تقطيع الأرحام. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. فهل عسيتم يقال عسيت أن أفعل كذا وعسيت أن أفعل كذا بالفتح والكسر لغتان ذكرهما الجوهري وهما سبعيتان. ما معنى وهما سبعيتان؟ يعني قراءة من القراءات السبع القرآن. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيه الكتاب من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتجديد التقريع. فالمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أما قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فينا هو من الولاية ولاية الأمور يعني أو الحكم أو تحكم بالله الحكم عليه. فهل عسيتم إن توليتم من الولاية؟ قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. وقال الكندي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن جريج فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. وقال كعب فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا. وقيل إن توليتم هي من الإعراض عن الشيء القول أو إن توليتم يعني حكمتم وجلتم حكاما أو صرتم حكاما. وقول آخر إنها توليتم يعني من الإعراض عن الشيء والصد عنه. قال قتادته فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم. وقيل فهل عسيتم أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض وتعودوا إلى جاهليتكم. وقال بكر المزني إنها نزلت في الحرورية الخوارج وفيه بعض. هذا بعيد لأن طبعا الخوارج ما كانوا يعني ظهروا والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون كما سيأتي بيان أن هذه الجملة من الآيات الراجح أنها في المنافقين. فقال ابن حيان قريش المقصود بها قريش ونحوه قال المسيب ابن شريك والبراء قال نزلت في بني أمية وبني هاشم. نزلت في قريش طبعا بني أمية وبني هاشم هما من قريش يعني كأن فيها إشارة إلى ما وقع من القتل وتقطيع الأرحام والفساد في الصراع بين العباسيين والأمويين. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه الأسماء إنما وثقت في الجاهلية كانوا في الجاهلية لا يتحسون من هذه الأسماء الغريبة كحمار مثلا فتحرمت أحد اسمه عياض بن حمار المجاشعي أو عبد الله بن مغفل أو ذلك. هذه يعني لا ذنب للصحابي فيها لأن اسمه أبيه. أما في الإسلام فالسنة تعبيره الاسم الكريم، لكن كيف يغير اسم الأب؟ ممكن يغير اسم الابن، لكن اسم الأب خلاص هو لا تحرمه. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ثم قال: هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم. ونقرأ أخرى: فهل عفيتم إن توليتم، توليتم. وعلى قراءة توليتم إن وليتكم ولاة زائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم، فهل عفيتم إن توليتم يعني حكمكم حكام زائرون ظالمون خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته فأطمهم وأعمى أبصارهم، فأطمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم أي قلوبهم عن الخير، أو أعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنة وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، يعني عقوبة من فعل هذا أن يصير كالبهيمة التي لا تعقل ولا تنتفع بحواسها، تسمع لكن لا تفقه ما تسمع، ترى لكنها لا تعتبر بما ترى، وإنما يأتي غفلة عن الاعتبار ولا تستطيعه. فقيل إن الله تعالى بعدما قال: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، يعني من فعل ذلك، فأطمهم أي عاقبهم وأعمى أبصارهم. وقال: فهل عفيتم، ثم قال: أولئك الذين لعنهم الله، فرجع من الخطاب إلى الغيبة، فهل عفيتم، ثم قال: أولئك، بصيغة الإيه؟ فهذا أيضا يعني التفات على عادة عربه ذلك، فيه التفات للبيزان بأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم. يعني كان في الأول يعني يقول تبارك وتعالى: فهل عفيتم، يخاطبهم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فأعرض عنهم، لأنهم إذا فعلوا هذين الفعلين لا يستحقون أن يخاطبهم الله مباشرة. فمن ثم انتقل إلى الغيبة فقال: أولئك الذين لعنهم الله وأطمهم وأعمى أبصارهم. إذن رجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك بالامتثال، من إذن بأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم. قال عز وجل في هذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فأطم آذانهم وأعماهم، فأطم آذانهم وأعماهم، وإنما قال: فأطمهم وأعمى أبصارهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هي أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاستماع، والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. يعني لو أن إنسانا قطعت أذنه هل يفقد حتى السمع تماما؟ لا طبعا، لا شك يعني يتأثر لأن الأذن لها فائدة عظيمة، لكن هل يفقد حتى السمع؟ لا يفقد حتى السمع، إذا قطع أذنه يبقى له السمع. فلذلك قال: فأطمنهم، لأن قال فقطع أذانهم أو ذهب بآذانهم، لما دل ذلك على انتفاء السمع، واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع. ثم قال: وأعمى أبصارهم. لماذا لم يقل وأعماهم؟ لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار، لأن بخلاف العين لو أذنت لزال الإبصار. أما الأذن فلو أذنت لا يزول السمع. فمن ثم قال عز وجل فأطمهم وأعمى أبصارهم ولم يقل فأطم أذنهم وأعماهم فموت على أعمى. جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين وجعل الأذنين مؤخرتين، يعني العين في الأمام والأذن في الخلف أو في الجانبين. لماذا قدم العينين وأخر الأذنين؟ لأن العينين بمنزلة الطبيعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه. أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي تسند على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلوهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من ظهرت حكمته العقول. يعني فإذا عرض بالمناسبة ذكر السمعين فانبسط. كذلك جعل للعينين غطاء لأن مدرك الأذن الأصوات، الأذن تدرك الأصوات والأصوات لا بقاء لها، الأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لها، فلو جعل على الأذنين غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء، يعني الغطاء لو هيتحرك عن الأذن على بال ما يتركع الصوت يكون انتهى خلاص، واضح؟ فزالت المنفعة المقصودة. وأما مدرة العين فأمر ثابت، فالعين محتاجة إلى غطاء يقيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك. قال بعض أهل العلم عين الإنسان هاديان وأذناه رسولان إلى قلبه ولسانه ترجمانه ويداه جناحان ورجلاه بريدان والقلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث خبثت جنوده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، ولهذا يقرن سبحانه بينهما كثيرا في كتابه، فيقول عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، وقال أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا العبرة ببصيرة القلب وليس بالعين الباطرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا انطلقوا بنا إلى البصير الذي في دني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. لذلك العلماء يقولون عند وقت العالم الضرير يقولون إيه الشيخ الفلان فلان الفلان أو فلان البصير بقلبه، البصير بقلبه، إشارة إلى أنه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد آتاه الله كتابه. فهذا تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة القتال حافلة بالآيات التي تصلح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فنرجئه يعني لكي ندرسه فيما بعد إن شاء الله تعالى في إحدى المحاضرات الإحتياطية، لكن نمضي في التفسير، وهذا البحث لأنه متماسك وبحث مستقل، فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى أقرب فرصة في محاضرات الإحتياطية التي نلجأ إليها عند الضرورة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. قال القرطبي ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره معنى الآية فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لسفك الدماء. وقال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان الذي قد سماه الله أخوة. فإذا إذا كان المقصود فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطع رحم الإسلام والإيمان بالقصد الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني كامل وعام وليس الرحم الخاص، وإن المقصود رحم الأخوة الإيمانية التي سماها الله أخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا أردنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يكون كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السجفي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن للقرآن، 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويردد ما دلت عليه دوافع المسلمين في العلم والعمل.